يا أخي ماذا لا يقال حتى في المرض العام؟ نعم. مثلاً المرض الحمى أصلها من الرأس، يوضع على الرأس. لا مركز هذا المرض. ما هو على كل حال. الحمى قد تكون من الرأس، قد تكون من وجع الظهر، وقد تكون الحمى من جرح اشتد على الإنسان. يوضع على. وسخ من أجله. لا يوضع على أصل هذه الحمى. لو الظهر حديث رواية مسلم جرح أو مرض. يكون هذا المرض الموضع الذي يمكن أن يفيض به الأصبع.